ونحيي أحلى الشريف الوزان حبيبي. عنده الخيانة موضة، المحبة موضة، يعكس مرة ينوض معايا نوضة، باغي يجنني ولا يديني للرضا، يدير اللي عشقه وانا انت عم برودة. لا لا لا لا لا لا لا سالي شدي ولدك عليا بدي شدي يا خيا. ولا لا لا لا لا لا لا المحبة فوضى، يعتبت مرة ينوض معايا نوضة، باغي يجنني ولا يديني للروضة، يدير اللي عشقه وانا تعب بروضة. لا لا لا لا لا لا لا شدي ولدك عليا وجدي شدي يا خالة. لا لا لا لا لا لا شدي ولدك عليا وجدي شدي يا خالة. قولوا له ينسى الحكم سنتي يا مو والغلطان لانو روح وعقلي تندمو. قولوا له ينسى الحكم سنتي يا مو والغلطان لانو روح وعقلي تندمو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا اللي بيعني نبيعه عمر قلبي ما يدعوه علاش نخلي ايامي وسنين معاك يضيعوه. انا اللي بيعني نبيعه عمر قلبي ما يدعوه علاش نخلي ايامي وسنين معاك يضيعوه. لا لا لا لا لا لا زاد الحاله شدي ولدك عليا وشدي شدي يا خيا. ولا لا لا لا لا لا لا زاد الحاله شدي ولدك عليا أمو وختو هز الشمعة ويقلبو على زينو رديتو رديتو يا لالا على زينو رديتو ولديتو الزين. أمو وختو هز الشمعة ويقلبو على زينو رديتو رديتو يا لالا على زينو رديتو ولديتو الزين. هو يكبر لي يا كنزي وانا اركب ليه كويسو. هو يكبر لي يا كنزي وانا اركب ليه كويسو. وانا اركب ليه كويسو. هو يدوس بلوزة وانا ندوس بالكوسة الهواوي رديتو يا لالا على زينو رديتو ولديتو غسيل. يا لالا على زينو رديتو رديتو يا لالا على زينو رديتو ولديتو غسيل. هو يضل من دك شرجم وانا نضل من دك شرجم وانا نضل من دك شرجم هو عقيد بلوزة وانا نوزو بالكوزان قواوي راهديتو يا لالا على زينو ويا الشوي قلت والو اش اش اش فوق الطبلة زيد لهنا زيد زيد زيد اش اش اسيدي نور الدين والو هادشي ناعس لالا نهاد اجي لهنا اجي جيبو جيبو العروسة فينا هي جيبو نهاد ونور الدين فينا هو فوق الطبلة والركزة والشطحة هلا واه هلا واه هلا واه هلا واه أو هلا واه أو هلا واه أو هلا واه أو هلا لا جيبو هلي ولا تركزة ولا تشطحة جيبو قتشطح جيبو قتردح جيبو قتشطح أقدر مولانا يتوب يتوب علينا كاملين أقدر مولانا يتوب يتوب علينا كاملين ويفيق هاد النعسين وينوض دوك الجالسين أهكداش تحير خيين أهكداش تحير خيين أهكداش تحير خيين أهكداش تحير خيين والركزة في ناحية زيد دردك أو زيد دردك أو زيد دردك أو زيد دردك أو زيد دردك بشوية أو بشوية أو بشوية أو هكذا ركزين خيين هكذا عاملين خيين هكذا ديرين خيين جيبوا عز الدين ها هو ها هو عز الدين مول الخوا وتاه زيد زيد زيد زيد نور الدين زيد يا محمد على ربيعه شوف النخوه تاع ربيعه شوف النخوه ولا تركزه بنسحب الجاوي داوي بنسحب نموت سبع عليك وبنسحب نموت موني وقطر بلادي بلادي وقطر بلادي بلادي وما اسمح لي يعذبوني وعشبات البنية دور النظافة دور الغزالة دور الشبحة للنهاد سيدي نور الدين مول الخوان ايوا ايوا لالا نعيمة غير شوية لالا نعيمة ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا علاش تحار عندها علاش تحار عندها يا لالا فين تعلمتي يا لالا فين تعلمتي يا لالا فين تعلمتي يا أحلى عمر Yeah. وحي الشيخ الوسمي. وللا حنان ايه ونحيي مولاي محمد وللا حنان ايوه ها هو جا هيا ابي ونحيي سيدي عبد الرحمن عبد الرحمن فينا هو عبد الرحمن فينا هو والله لا بصح عبد الرحمن كيشطح والله لا بصح الرحمن كيشطح وبالرجل وبالرجل وبالرجل